ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: الايمان بضع وستون شعبه، بضع وستون شعبه، اي يتنوع الى بضع وستين شعبه، يعني بضع ما بين ثلاث وتسع يسمى بضع، معنى ذلك انه لم يبلغ سبعين، انما هو بضع وستون شعبه. والحياء شعبه من الايمان، هذا في هذه الروايه البخاري اورد هذا الحديث. لماذا؟ لان هذه الروايه مضبوطه، لم يختلف فيها الرواه، انما اختلفوا بالزياده، بضع وستون شعبه او بضع وسبعون شعبه. ولذلك البخاري مسلم رحمه الله تعالى اورد الروايه الثانيه، لكن البخاري احتاط فقال المتفق عليه بدون اختلاف بضع وستون شعبه. ثم ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تلك الشعبه يمكن ان تدركها الانسان تتبع موارد النص حتى يستوعبها، وأرشد إلى جزء واحد من تلك الشعب فقال: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، هذا جامع، وذكر شعبة واحدة تحتوي وتشتمل كل الشعاب المتفرقة، لأن الحياء الحقيقي يحمل على أن يستوعب الإنسان جميع متطلبات الإيمان أو جميع شعب الإيمان. ذلك أفرده بذكر. وتلك الشعب ليست منصوصا عليها بهذا النص، النص بقوله الحياء شعبة من الإيمان، وإنما العلماء قالوا هذا، بعضهم قال هذا يراد به مجرد التفكير وليس الحصر، وبعضهم قال بل هي بتتبع موارد النص من الكتاب والسنة تصل إلى ما تزيد على هذا. ولذلك جعلها أولا الحديث، وكذلك أيضا ابن حبان صحيحه، وكذلك في كتابه مخرج عنه، وكذلك أيضا البيهقي في شعب الإمام أوصلوها إلى 75 شعبة، وهذه بتتبع كل النصوص التي تقول إن كذا من الإمام وهذا من الإمام، يعني تتبعوا فأوصلوها إلى هذا، لكن هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما هو باب التقريب حتى يستفيد الناس لأن هذه تعتبر من شعب الإيمان فيعتنوا بها. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء في المد في اللغة معناه تغير وانكسار، يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، يعتري الإنسان أن يصيب الإنسان من خوف ما يعاب به، يعني أنه إذا تلبس بهذا الفعل أو بهذه الخصلة ورآه أحد يخجل فيترك ذلك، هذا هو الحياء، هذا هو من حيث اللغة، يعني نقول انكسار، تغير وانكسار، يعتري الإنسان الخوف ما وعى به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب ما يعني، والترك إنما هو للوازم، ليس معناه إنما هو للوازم، هذا يعني للوازم الحياة، وهذا من حيث اللغة. وأما من حيث الشرع، الشرع المعتبر شرعا من الحياة المطلوب ما هو؟ خوف، يعني خلق يبعث، خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق الحق، في حق الحق، يعني معنى ذلك أن الخلق لغة كل ما صدك عن أن تعمل شيئا خوفا من أن يعيبك الناس، سواء كان محظورا شرعيا أم لا، هذا يعتبر حياء، حياء، لكن الحياء الشرعي هو ما هو؟ خلق يبعث على اجتناب القبيح، فعلا القبيح لا يكون قبيحا شرعا الا ما قبحه شره، على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق الحق، يعني معنى ذلك انه انك تترك كل ما قبحه شره، وتلتزم كل ما ولا تقصر في كل ما حث عليه الشر، اذا هذا هو يدخل تحت هذا الشأن، هذه الشعبة وحدها كل اجزاء الايمان وكل شعب الايمان. ولذلك نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وهذا الحديث ان شاء الله ستاتي ابواب متتاليه متفرقه باساليب مختلفه تدل على ان الامام البخاري يوحي او يشير الى ان هذه الشعب يمكن ان تستخلص من النصوص الوارده في ابواب الايمان او في احاديث الايمان وكذلك في ايات الايمان. ثم من